نعمل الـ CES المرة اللي فاتت خدنا جزء CES، المرة دي هنتكلم عن الـ Current CES. و في حد ما كانش حاضر المرة اللي فاتت، اللي ما كانش حاضر المرة اللي فاتت قالت يعني مبروك، ما شاء الله شاء الله في الأحمر. اللي ما كانش حاضر المرة اللي فاتت احنا الـ Learning Session دي متأكد يعني بنتبادل التحاور. هي مقسمة برضو إلى ثلاث أجزاء. الجزء الأول هيتكلم على ديفينيشن والإيثولوجي والباثوجينيسي والكرونيك سكيما. الجزء الثاني هيتكلم على السنيج بيكتشر أو كرونيك سكيما. الجزء الثالث هيتكلم على المانجمنت. منين ما نلاقي سلايد الفكرية بتاعتها لونها أخضر فاتح؟ ديش إذا الإنتر أكتف سلايد، وبالتالي هبتدي أطلب منكم حاجة هنعملها واحنا خلاص. بما ان عددنا قليل فمسموح في اي لحظه ان حد يبقى قادر يقول لي بيتزا سؤال، عددنا بسيط بس مش من دلوقتي. زي ما قلنا هنتكلم على ثلاث اجزاء. الاول جزء ديفينيشن ايثولوجي اند فيزيولوجي اوف كارديو ايسكيميا، الجزء الثاني عن كلينيكال ايفالويشن اوف بيشنت بريزنتنج وذ سسبكتد كارديو كلونيك ايسكيميا، والجزء الثالث مانجمنت اوف كارديو كلونيك ايسكيميا. عشان نبقى فاهمين احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم على ريسبي. This is a patient with chronic coronary ischemia، سواء عنده ischemic ulcer زي الصورة اللي احنا شايفين او ischemic ganglion. By definition chronic coronary ischemia is gradual decrease in the arterial lymph perfusion that may affect the function يعني hemodification or the vitality يعني hemoglobin or the ischemic ulcer. دي حاجة احنا بنتكلم عليها المرة دي. زي ما اتفقنا برضه ان دايما في اول كل learning session بنتفق على الـ intended learning outcomes. بنهاية هذه السيشن المفروض نبقى عارفين ايه؟ these are the intended learning outcomes اللي احنا المفروض نطلع بيها، ودي هي اللي متوقع فيها الأسئلة. يعني لو هسألكم في الحاجات دي. By the end of this session you should be able to explain the pathology and the pathogenesis of different grades of chronic coronary ischemia. في كلمتين كده مهمين، في هنا pathology pathogenesis وفي grades، في حاجتين. The second learning outcome, you should be able to describe the clinical picture of chronic coronary ischemia. The third learning outcome, you should be able to differentiate other conditions that are clinically similar to chronic ischemia. The differentiation that I based on symptom analysis and examination. يبقى في حاجات هتلاقيها شبه الكرونيك ايسكيميا في الشكوى الاولى او في المنظر الاول، لكن لما نعمل اناليسيز للسيمتوم ونفحص مظبوط هنكتشف ان في حاجات شبيهه. This is what we call the differential diagnosis of chronic ischemia. Should we also be able to explain the value of different investigations in the management of chronic coronary ischemia. And that's why I call this to list. To list is not an intended learning outcome. That's here from each other. لكن المطلوب منكم to explain the value. ليه استخدم هذا او هذه الانفستيجيشن في الحاله دي بالذات. والمطلوب هو to explain the value of different investigations used in the investigating a patient with suspected chronic coronary ischemia. اخر حاجه to outline the treatment plan for a patient with a given clinical picture of chronic ischemia. وهي case. هنرجع يعني انا عنده clinical picture suggestive of chronic ischemia بصوره او باخرى، وبالتالي هو مش كل عايز يتم. المطلوب منكم انكم to suggest a plan, a general plan for the management. مش مطلوب تفاصيلها. ادي اول intended learning outcome. You should be able to explain the pathology and the pathogenesis of different grades of chronic coronary ischemia. تحت هذا intended learning outcome هما دول zunächst aber das Buch kommen, da war die Katastrophe. Was hat er gesehen? Die Erkrankung, die was zu leiden geht. Die Katastrophe war so präsent. Wenn sie von allen Seiten kommen, so hat er wohl nicht. Das ist nicht schon. Jetzt wollen wir hierher, das Blut ist um die Hand. Warum war das Problem? Warum soll der Kommunist praktisch? Smoking? Then it progresses proximally, affecting the tibia. إذا فهمت كده هو مين يفسر لي ليه في البيرفس ديزيز ما بنعرفش نعمل باي باس؟ دي معلومة صح. في البيرفس ديزيز ما بنعرفش نعمل باي باس ليه؟ مفيش نقاط، عندي فقدتية الأصلي أعرف آخد منه، لكن ما عنديش حاجة لسه لأن القصة باقية لسه. الصوت ناس المقولة فدايما تلاقي منظر ايه؟ تلاقي ان هو في ارك كويس وبعدين اوبستراكشن وبعدين كلها عامله زي البذور بتاعه الشجره او الكورك سكرو او وات ايفر ومفيش حاجه ديسك اللي اقدر اوصلها. So this is the reason why we cannot do the bypass in a patient with blood disease. هنا شيء وشيء يذكر. طيب examination, both feet are warm, the right dick تشوف مين هيجيبك، اختار واحدة من تجديد الخيارات. Thank you. the patient is having neuropathy, severe neuropathy with deficit in cell cycle. This is a very common presentation. الدنيا وخمسة صحتها تتكلم عن ايه؟ يظهر حتة نوعية ويقولوا بقى ايه ان من ضمن اخطر الحاجات اللي قبل البرتغالين على طول ان يجي بقى في وجع شديد في الرجلين يخلي العيان ما يجيش. هم يطلعوا البرنامج ده من سينما وثاني يوم. بالعيلة كلها بقت ثاني يوم. لو انت عيانين بقى فجأة لو جايين خايفين من جايين. وانا طبعا مش هقول لهم يبقوا كثير برنامج امبارح يقولوا This is a very common presentation, breast pain, no? It's both a breast pain and neuropathy. If people, if he was in a home, then who are handling both fetal pulses are fixed. واحد يجيله وجع في رجليه لما يمشي ويبطل يمشي وفيها تجميزيشن وفيها this signs and symptoms of chronic venous insufficiency. Did you find it also that when you have a patient ischemia? Low cardiac output. ممكن يعمل slow detection. هو اللو كارديك اوتبوت يعمل ساينز اند سيمبتومز اوف اسكيميا. اه يمكن ممكن ما تلاقيش الفالو ثرو كده، لكن يعني مش ما هو ده المنه اللي قال اكسايز. ها في اسباب اخرى تحت اي اسباب اخرى تعمل لوكال في الايه؟ في الايه؟ في المصل والنرف. بس لو عنده ايه الفرق يا دكتور؟ هو دلوقتي ايه؟ احنا ليه بنتفرج؟ حضرتك جالك عيان قال لك انا كنت كويس قوي وبعدين انا بقالي اربع ايام صباعي بيموتني وبين حاليا بيوجعني حاليا وما يجيش بالليل. فانت بتقول ايه ده؟ ده الكيميك ماشي فين ولا ايه بالظبط؟ فرحت بصيت عليه كده هون لقيت صباعه محلل وفي حته باكس كده هون وفي حته لونها ضغطي كده هون. قلت ايوه ده انفكشن فرمي كده. اعمل لك ايه؟ اعمل لك دريج مش تمام؟ فرحت جاي لوكال انستيزيا رحت نادي رينج انستيزيا على الصباع ورحت عامل طبعا البانيك ورحت عامل انفكشن طلع نقطتين باكس. فقلت الحمد لله رحت وصلت له انتبيوتيك وقلت له غير يوميا وبيجي الاسبوع الجاي. فجالك بيغير يوميا كلمك في التليفون قال لك انا عندي وجع فظيع الوجع زاد ما قلش. قلت له ما تاخدش مسكن خد المسكن او يمكن يكون لسه فيه انفكشن تعالى ما اشوفك تاني. تيجي تاني لقيت ان ايه مفيش قص بس الحمار ذات الحمار بقى لونه ضغطي. قلت اه يبقى الانتبيوتيك مش كفايه انا هديله انتبيوتيك ازيد اللي هو الاسبوعي قائم بقى خلاص وكومبينيشن ها. قلت له ان شاء الله بقى هتبقى زي الفل. فجالك بعد اسبوع ابتدى يحصل سواد. قلت اه سواد ما دام اسود يبقى اسكيميا. قلت له مش خاطر حضرتك ايه؟ انا بتكلم عن حاجه عامه مش هيشخص اسكيميا الا لما اكتشف السواد. فلما اكتشف السواد ده تمام ده كانوا قالوا لنا في المحاضره خالص حاطط ايده على الفرس ما حدش يفرس. قال اه يبقى اسكيميا بقى بينما حضرتك من اول يوم جالك قبل ما تلمس اي حاجه في رجله بصيت كده حط ايدك على الفرس في فرس جوان ودرين انفكشن وانت قاعد جوه كل اللي انت عايزه مفيش فرس يبقى ده بروبلم ان السكريبت فوت تمام. اللي انت هتعمله مش هو الحل مش الحل ان انت تشيل شويه نقطه الفرس دول الحل ان في فرس في الراس. انا ما بقولش نقطه درين انفكشن خلي بالك بس sometimes with drain infection and with promptly revascularized خلال يوم او يومين تمام؟ عشان انا فاهم القصه الاصليه ايه؟ القصه الاصليه مسكين. ازاي يقول؟ وهتتفاجئوا كم من العيانين اللي هتشوفوهم وانتم دكاتره بالوصف اللي انا قلته. كان عندي عيان عند الدكتور تاني وعمل له نيل اكستراكشن وعمل له شلو مش عارف ودنه كان عنده وورد في رجله عملها ونسي يحس البلس وتبتدي القصه. وعايز اقول لكم القصه دي حصلت في دكتور زميلنا ناي قلب ابن استاذ قلب من غير ما اقول اسمها بقى عايز اكتر من كده. دكتور زميلنا ناي قلب ابن قلب جاله ايه جوين توني فراح حد من الزملاء في مستشفى محترمه جدا فشلوا ليه بعد ما سلم ايه الوجع بقى يتحسن الوجع يزيد. في النهاية بعد ثلاث أسابيع اكتشفنا إنه بيرمش. وإن هو عنده سكينة غير فعلا. وإن عنده ذا ويك فالس. يبقى عشان كده كان كومبنسيتد لكن ما خدش لما شفته مخه. ذا ذا قبل ما تعمل أي حاجة أي انترفنشن في الرجلين لازم تتأكد من إيه؟ فالس. طيب. What is meant by physical skin? فالحاجة دي بسأله بيها اللي المفروض انا اتكلم في الايه؟ في الراوندز. What is meant by physical skin؟ في رأيك؟ قصور شرياني في حاجة. لازم يكون جريد 4. اللي هو؟ جريد 4. جريد 4 يعني تيجي راس in the form of ulcer or gangrene. طب ولا سبين؟ ممكن. عشان قصدي هذا سبين. يبقى جريد 3 وجريد 4 هي جريد 3 physical ايه؟ كرونيك ديزيز. يبقى كريتيكال دي غير اكيوت ما ينفعش الاكيوت دي تيجي يطلع عليها كريتيكال ديزيز. ليه ديفينيشن؟ عشان لما تخشوا على الناس وتحطوا كده كريتيكال ديزيز مش هتصدقوا يا فندم. ما حدش هيتصور. طبعا الاكيوت ديزيز حرجه جدا بالمعنى الادبي للكلمه. لكن كريتيكال ديزيز باي ديفينيشن از جريد 3 اند جريد 4 كرونيك ديزيز. مين عارف ريش convulsions فبيعمل ما عندوش كاميرا بارس مين مش مال كمان؟ ولا يمشي يجي له وجع في البطن. وعنده ثلاثة دول مع بعضهم بيعملوا ديليش سندروم. واحد وصفه في الخمسينات راجل جراح موساوي وسمي باسمه عشان لو التيمة دي كانت تبقى ايه في البطن. خلاص بما يدوبوا عارفين الكلام لازم بسرعة في الموضوع ده. Clinical picture of chronic disease symptoms that the patient chronic ischemia. Now that the word is in the whole intermittent medication, يعني لما يمشي يجيله وجع يبطل ماشي وجع في الوقت أو resting اللي هو grade 3 أو color change إما الصباع اللي هو ده يسكينه cyanosis أو color change cyanosis أو ده reverse for color change اللي هو لما لما تجلية يزيد اللون ده يمشي شوية. في بعض الناس بتعتبر ان اللون ده الغمقان ده توصفه لون اسود كتير قوي من العيانين يجوا يقولوا انا لما بقع او بلاد رجليا مده طويله رجليا تسود قصدهم رجليا تبقى ديب سايلوز او فيكس تيرجين زي الصباع اللي احنا شايفينه ده اهو زي دراي جرين او اسكيميك فوت ارسس اللي احنا شايفينها دي هنا قولوا لي لو حطيت ايدك على الفرس هنا هتلاقي فرص دي الفرصة اللي هتلاقي مش هتلاقي درجة وصف لي الأرض دي شكلها ايه؟ درجة وصف لي فلور الأرض في ايه؟ مفيش جريش ديشو بلونه أحمر ده مش أحمر خالص فده دي كارتيك ديشو ده سلاتش وده ده كده مفيش جريش ديشو ده دي تيبيكال سيستيميك أرسل يعني مش قادر سيستيميك أرسل اللي هي فيها اسم زي ما شفتوا انا حاطط حاجه بالاصفر اللي هي الانترميتنت كونديشن ديز انترميتنت مالتي اسكيميا في مقابلها ثلاث اسهم الازرق ثلاث اسهم الازرق دول هم الكريتيكال اسكيميا تمام في من المنتاج كريتيكال اسكيميا هي جريد 3 وجريد 4 كرونيك هنتكلم عن الانترميتنت كونديشن باي ديفينيشن كرامبي مالتي اسكيميا ذات كامز ويز اكسرسايز اند ريليفد باي ريست ذيس از ا فانكشنال ثينج ان انترميتنت فانكشنال ماسل بين غالبا بيبقى مكانه فين؟ غالبا بيبقى في الكراف ماسل زي ممكن يجي في الثاري ممكن يجي في الفخذ خالص الدكتور قايل لنا ان في الدوريش سندروم عايز الاوبتراكشن او السيروز فيري هاي او في اكسجمنت ممكن الجروب اوف ماسل تبقى ساكن ايه تبقى عاليه شويه فان الكرامبي فين ده هو عادة يجي في الكراف ماسل زي ممكن يجي في الثاري وممكن يجي في الفخذ اذا جه فوق نشوف في ايه؟ نشوف في هاي اوكلوجن وهاي سيروز دايما بنتكلم على كوميونيكيشن ديستنس وبنقول ان هي غالبا بتبقى ثابته في الفتره القصيره لكن اذا الديزيز بروجريسز اذا يوجد بروجريسز ات بيكمز مور اند مور شورت وفي المقابل اذا دي كونسرفتيف تريتمنت وحسنت الكولاترال ممكن الكوميونيكيشن ديستنس هي تطول تدريجيا ويبقى دارج على انه يتحسن بدون اي بدون اي انترفنشن. ديفرنشال دايجنوز كوميونيكيشن انتوا قلتوه فعلا انا بفكركم بيه ده كلامكم انتوا قلتوا نيورو سباينال كونديكيشن ودي حاجتين لمبر ديسك او سباينال كونديكيشن انتوا قلتوا فينا كونديكيشن صح العيانين اللي عندهم بريدوميننتلي ديب فينس بروبلم وزي العيان اللي عنده كرونيك ده العيان اللي عنده ريتيكولار بين يبتدي دايما من ظهره وله سبيشال ريتيكيشن في بعض الحالات يدوا ديسك فيري كلاسيكال ديسكريبشن بعض الناس بيبقى يعني اذا ادى الديسكريبشن ده اذا قال ان معاه نقص خلاص يبقى جميل جدا اذا قال زي ما الدكتور قال ان هو ساعات بيجي على 200 متر وساعات بيجي مع اول خطوه كل دي حاجات مش ماشيه قوي مع ايه؟ مع انك تبقى ارتيريال كريبيتيشن او الكونيك كيلو كاميرال دي في اي حاجه انا لا لا اتجاه اليمين ولا اتجاه الشمال دي ورمه قوي وكونجكتد ورا this patient definitely have pain with walking. إذا كنت حتى متلخبط شوية في الهيستوري once you examine the patient المنظر في منتهى السهولة تقول إن ده هو ما هوش سينيا ده هو chronic venous disease. خلاص إذا كنت communication كسيمتوم حاجة تانية هي breast pain وأنت قلت الكلام ده كله. الكاركتر of breast pain is continuous severe aching pain or burning pain غالبا بيبقى مور ورد ات نايت لان العيان طول ما هو بالنهار هو قاعد ومنزل رجليه او بيمشي لكن لما بيجي بالليل بيبتدي يرفع رجله لما بيرفع رجله بيفقد الالمنت بتاع الجرافيتي الجرافيتي بتساعد على فيشن برفيوجن فلما يفقد الجرافيتي اللي هي بيبتدي يحس بوجع عشان كده عاده له باي كاركترستكس نورمال ايه؟ هو ما بيمشيش خالص، تمام؟ ما فيش مصدر طلب، تمام؟ وقاعد مدلدل بجنيه بقاله شهر. ده عنده وصفه تحت الايزمه، فبعض الناس ما تتلخبطش ان هو ممكن عيب عنده قيمه لما تبص تقول له انت بقالك قد ايه ما لبستش ورفعت رجليك؟ مثلا اي شهر نايم على الكرسي ومدلدل رجليك. فاذا ممكن في بعض الاحيان يبقى عنده لازمه القيمه وما تتلخبطوش فيها ازاي؟ انها تبقى فيك تبقى اللي ما تمنعش انها تبقى اسكيميك ريسك. الفايت سوز فور فوت ات جنكشن اوف ليفينج اند ديث ايشو. طبعا لو عندي جايبين الجايب اللي ديث نفسه ما بيوجعش، لكن الوجع بيبقى في الجنكشن اوف ذا ليفينج اند ذا اسكيميك ايشو. The pain is partially relieved by putting the legs below the level of the heart. So the patient hangs the leg over the side of the bed or sleeps on a chair. ويتنشي جعلوز تعرس فين انتو قلتو بيرني بين اوف بريفر يراقتي وصابي بين اوف انفكشن. الفينس كلوديكيشن تحسن من الانفكشن. الارتيلا كلوديكيشن باي ديفينيشن تحسن with stopping exercise. ما لهاش علاقة خالص. يقضي الواحد عنده ارتيلا كلوديكيشن ما يستريحش لو رفع رجله، يستريح لو بطل اكسرسايز. رجله تزرق، مش تزرق، هي تبقى مزروقه كده. لما نرفع الاثنين شوية تبقى فين؟ يبقى هو فعلاً with inhibition, روبن with dependency, this is a sign of chronic lower limb ischemia. And this is what we're talking about, the signs and symptoms. روبن comes, this is reversible, it increases with dependency, it disappears, and the foot becomes pain with elevation. With the mongrel fixed black color of dry baby, that's definitely. So these are two signs, mongodim, raina, and ischemia, and the reverse of the color change, Ruben dependency, paralytic elevation, and fixed color change in the form of gangrene or black color. Ischemic foot ulcers, يعني أشكال كثيرة بعضهم مفيش خلاف على إنه إسكيميك أي حتة فيها سودة دي كلهم بيتخصصوا إنها إسكيميك بكده جايب لكم اللي على أقصى اليمين عشان أقول لكم دي مفيهاش سواد وبالرغم من كده ما عندهاش فيزا الفرس وبالتالي برضه دي إسكيميك أصلا إيه الحتة الإسكيميك فيها الفلور بتاعها دي جريشن خالص ممكن أدر تروح كتير زرقيها برضه زي مصر ويستنج skin, ischemic nails, كل هذا الكلام وارد في ischemic manifestations, foot ulcers or other ischemic manifestations. قال لي أكثر ليه ريش، وقال لي منظر عيان أنجيوجرام، ده واحد عنده ريش سيندروم. This is infra renal homocytic occlusive disease. يبقى معايا بطل and eye indication. دول indication أه لكن أه لأن هو أوكي يحتاج وكالة مقبولة الأولية. يبقى معاها امبوتنس عشان الانترنال ايليك برفيوجن اللي هو اساس المسؤول عن الاكشن يبقى الضغط فيه واطي قوي وبالتالي يبقى عنده شكل امبوتنس ويبقى عنده بايلاترال اكشن كاميرال بالسس and changes. Because of the obstacle divided by the expedition, the two reactors change the pressure carriers. Let the solutions go to the beam, whether dry the beam or wet the beam. كل حاجات دي هي من ضمن الحاجات اللي بتبص عليها في الاكزامينشن. كل حاجه في الاكزامينشن ثم الفيشن اللي بنبص على الليفت بالطس وبنثبت كمان الكاتش اللي تقريبا بتبص عليه المعلومات بتاعتنا اذا كان في بالس في البيل بالس او سيل بيل سي تي بي ال او بي تي ال كبر بنسوش الاكسلنت ايريا خاصه بعد كده هو والاورطه والاورطه بتاعتنا احنا بنتكسر مش عشان نقول هو موجود ولا لا بحيث عشان نكتب فيه او اوبتيك ايونيزم بقى. بصوش التمبرتشر وحدها حصلنا في التفصيل وشرحنا ازاي بنشوف ازاي بالكورتس وقلنا ان مش دايما الاستيميك لين بيبقى كولد ممكن يبقى وورم بيكوز ات ماكسيمم ريبارت بانيتس وده مدخل سؤال مهم جدا الناس ان احنا بنقول ايه عيان عنده كونيك كيميا من ضمن العلاج بتاعه يديله بارت بانيتس الاجابه طبعا لا لان العيانين عندهم كونيك by definition are next in the vasodilators because of the effect of accumulating metabolites. فما فيش vasodilators في ال chronic atherosclerotic disease. طول ما يقول لو حسد الفيلة البارس بطلع ولا لا. لو حسد الفيلة البارس ما فيش اسكيميا. بس احنا بنفهم من الارتيريال مش بس كوليستيميا كوليستيميا اند انيوسيس. فقال دي المفروض نحس كل حاجه لكن لو حسيت كتير البارس يبقى غالبا مفيش اوبستراكشن ابوت. الا اذا كان كتير البارس ده هو الويك وحد من زمايلي هيقول لي ذيس كولاترال البارس. انا حاطط السلايد دي عشان افكركم ان الاوبستراكشن her limb is markedly swollen. The foot is cold and cyanosed, and the toes are black. She possibly has deep venous thrombosis. True, but of course. Me or true? Me or false? الأجل مين؟ قول لنا ليه؟ عندها كلمة واحدة؟ والليك سوولن؟ انت بتقولي انها دي فينا تنقص وديفلوب دي على فكرة مش فكرة دي كده. انا بفكر معاك بالظبط. يعني بتقول ان دي عندها دي فينا ترومبوز اكسترز لدرجه انها عملت لها فينا جنبي. طيب حضرتك مين عنده راي معاك؟ العكس. طب انت بتقول انت بتقول ان هي is complaining of cough medication, impotent on examination. He had intact common femoral pulse, absent of the tail, absent feeder pulse. This is the Leech syndrome. But it's impotent. Why is it impotent? But it's pathetic. Okay, yeah. There are other causes of impotence as well. But each tradition grow with intact femoral pulse. Okay, now Allah Ta'ala goes in, goes in our Kalina Fi Ala. In definition, قلنا كلمة gradual مهمة أوي عشان نفرقها بين الأكيوت أونست بتاع الأكيوت إسكيميا. اتفقنا في الإيتولوجي نوعين مهمين أوي الإيتولوجي والإيتولوجي الترومبو أندراكس أوف ريفرنس بالفيك ديزيز. في الكلينيكال بيكتشر فور ريز اوف اسكيميا ذات از وش الكلوديشن والريد بين كيميك اوت اوف ستيك جرين ذات ستيج 3 ستيج 2 ستيج 3 اند ستيج 4. وراجعنا الكلينيكال اكزامينشن بتاع العيان اللي عنده اسكيميا ايه السيمبتومز والساينز بتاعته. ننتقل الى الجزء الاخير وهو المانيفستس. اللي انتهى ذلك اوتكم احنا عايزين نحققه دلوقتي by the end of this part of the learning session should be able to explain the value of different investigations in the management of chronic fluid disease. يعني مش عايز حد يقول لي how to investigate, يقول لي هعمل كذا وكذا وكذا وكذا. الهدف to explain the value. هتعمل ده ليه؟ سؤالين: what is the aim of the different investigations in chronic fluid disease؟ يعني لما يجي عيان حالة ونتكلم عن الديشن بتاعتها. When you are listing the investigations, you should explain why are you asking for this specific investigation. حاجة ثانية, what meant by the ankle bracket index, أنا رفع في السياق اللي نتكلم عليه. عيان عنده سكر ورجله حصل فيها انفكشن فصباعه سواد, فلما جالت فحصته انت عارف ان من اهم الحاجات اللي بتفحصها هو فما لقيتش بالص. قلت ما دام ما عندوش بالص وعنده صباع اسود يبقى عنده ايه؟ كرونيك, عنده كرونيك اسكيميا جريد 4. لو هتقول له والله انت غالبا هتحتاج حاجة أكثر من إن إحنا إيه بس نشيل الصباع الأسود ده, هتحتاج حاجة أكبر. فإحنا هنعمل لك شوية أبحاث عشان نحضرك للي هنعمله. ماشي؟ These are the investigations. خلاص؟ إيه الهدف من الانفستيجيشنز اللي هنعملها لهذا المريض؟ هذا هو السؤال ده. نقول الأول we generally evaluate the patient. بنعرف the basic biochemical, the basic methodological labs of this تعملوا ايه يعني؟ نعمل blood picture ليه؟ patient anemic ولا لا؟ لو anemic هنعمله ايه؟ حضر دم عشان لو هيحتاج يتعوض في العمليات ازاي؟ واصل العمليه بتبقى ساعات بيتم بين كل مش كده؟ بين كل بيعتمد على اللانس والاوكسجين كاري كاباسيتي بتاعت البلد اذا ايه؟ طيب ومش الاسكيميا اللي تاثر بالانيميا؟ يعني لو هو عنده انيميا وانا طلعتها له ده مش حد ذاته يحسن له الاوكسجين كارينج كاباسيتي بتاعت البلد, يبقى ده حد ده هيحسن. طيب ولو لقيت عنده ليكوسايتوز؟ انفكشن فور انفكشن. وبالمناسبه الدايبيتيك بيشن الليكوسايتوز بتاعته بيبقى واضح ولا غير واضح؟ بيبقى ليه؟ يعني قصدي ايه؟ طبعا بيبقى فيه الليكوسايتيك رياكشن لكن ازاي الانفستيجيشن دي هتغيرت القرار بتاعك. Long-term treatments. كونسرن لكن نوت فور دي ديسيجن ميكينج. يعني واحد عنده هايبرليبيديميا او واحد ما عندوش مش هتفرق معايا في الحاله العمليه ولا لا، لكن هتفرق معايا بعد كده هتيجي في الدور الدكتور. يبقى ادي الجنرال ايفالويشن في اللاب ستاديز، وفهمنا بنعملهم ليه كل حاجه بسبب. أشكرك طبعاً لازم تفوز عشان نشوف الضعفاتك ولا لأ، أو الضعفاتك كنترول ولا أنكنترول، ولا أنكنترول ده أنا بطلته. نفس أنا كنت ناسيها. كارديوبالمونري أسسمنت، بشوف قلبه شغال كويس ولا لأ، بشوف رياكشن كويس ولا لأ، ده روتين، ده شكل روتين. نعمل شكل إكس راي؟ نعمل شكل إكس راي ليه؟ أولاً إذا كنت هبلغ العيان ده لازم أعمل له القصة دي. ممكن قوي الشكل السيدي هي تبين لي كارديوماجن. ممكن فإذا this is one of the basic cardiopulmonary assessment chest X-ray. إذا كنت هبلغ وإذا كنت بعمل assessment بالخط. إي تي جي جمال. It will detect هي هتتكت an incident that occurred in the past. يعني ما هتتكلم بفكشن هيبان طبعا هتبين الابريد اللي بيسها دي. they are the this is one of the basic screens for patient. واحد basically على كل screen فطلع عنده ischemic factor او لا يوجد اللي عنده ischemic سواء chronic myocardial ischemia او unstable angina او whatever. فإذا دي سوانو بالبيت لكن لوحديها مش كافية. زي ما قلنا we should always screen them in that disposal is a systemic disease. We always screen for other important circulatory areas mainly the coronary and the carotids. فبنعمل echocardiography or echocardiography is always يعني مش روتين. It's a routine in any major cluster intervention. عشان الايكوجرافي بعكس الاي سي جي، الايكوجرافي بيبين الفانكشن. وتعالى نعمل حاجه اسمها ستريس ايكوجرافي عشان يبين ليتنت ايسيم. وي ار دوينج ذا ستريس باي ذا دوبيتامين اكس ستريس ايكو. نعمل كاروتيد دوبلكس، تمام؟ وي ار سكرينينج ذا كاروتيد اريا. This should be done routinely to detect the patient with concomitant carotid bifurcation. Theosis, those patients are more likely to develop stroke. دكتور طارق العظيم هيدي محاضرة كاملة على الكاروتيد ارتري ديزيز. Investigation, bedtime, بنعمل دوبلر. It's important to look for the arterial doppler signals to assess the level of obstruction and stability. زي ما قلنا في الأكيد السيني قلنا الدكتور ده هو الأول بيدتايم وفي بعض ما بنعملش غيره. أنا بالنسبة لي هنا بس بنعمل تحليل لما بتيجي بعمل فيها سكريننج لازم بستخدم الدكتور فيها عشان أقيس بيه الأنكل بريك كيدنس. يعني إيه الأنكل بريك كيدنس يا دكتور؟ يعني إيه أنكل بريك كيدنس؟ يعني إيه أنكل بريك كيدنس؟ يعني حط كام ضغط على الأنكل وحط الدكتور بتاعي على التشكيل دي اللي موجود في الكراسي وارفع البريشر قوي قوي قوي يروح الصوت ارجع في افضي الكف اول ما اجي اصوت اقرا البريشر الاقيه 100 اقول لي يبقى البريشر بتاع الاجي كام؟ 20 او لقيته 120 او 120 طب نلاقي الكف هنا على الدراع وحطيت على الدراع انا اول ما حطيت الكور بتاعي على البريك الارضي او على ورفع الضغط قوي لحد ما ارتفع الصوت ثم ايه افضي الدرج اول ما سمعت الصوت هي هنا قلت ايوه انا البريك الانكل اندكس يوصل تبقى الانكل بريك الاندكس يبقى افضل واحد. يبقى الانكل بريك الاندكس بلو 1 از ابلو خلاص اوكي. يبقى ذيس از وات وي مين باي انكل بريك الاندكس. اتس ذا ريشيو بتوين ذا انكل بريشر اند ذا بريك بريشر. نورمالي اتس ابوف 1. اف ات از بلو 1 ذيس از ابلو. كل ما الامتدادات في الشرايين بتاعت الرجلين تبقى اكثر بدل ما هو ضيق يبقى مسدود، بدل ما هو مسدود في حته واحده مسدود في اكثر من حته، كل ما البريشر بتاع الاكل يقل اكثر، كل ما الانكل بريك الاندكس يقل اكثر. لو قل اقل من 0.5 يبقى ده هو سيفير اسكيميا، ولو قل اقل من كريتيكال اسكيميا. يبقى الانكل بريك الاندكس نورمالي از اباف 1. If it is below 0.5, this is critical ischemia. Understand? If my toe break the index, how much the index? But the better the index, the ankle pressure, the toe pressure, the exact pain. The diabetic patients, they have known Mohsberg syndrome, they have known medial calcification, but we think that. Putting an external pressure على الأرضي ما تعرفش تقفل الأرضي، ما تعرفش تكمبرس الأرضي. فيبقى البريشر فيه أصلاً واطي، لكن البريشر اللي أنا بحطه بالكف بتاع الجهاز الضغط من بره ما بيقفلش الأرضي. يبقى يديني فورس هاي أنكل بريشر. يبقى ليه دايركت بريشر عندهم فورس هاي أنكل بريشر في بعض الأحيان؟ عشان عندهم كالتيفيكيشن. فبالتالي ممكن عيان يبقى عنده أنكل بريشر أنكل بريك الاندكس عالي بس هو عنده ستيم؟ الإجابة أه، لو هو دايبيتك وعنده كالسيفيكيشن في التيبي رابس. الكالسيفيكيشن ده هو اللي بيحصل في التيبي رابس، ما بيحصلش في التو رابس. فبالتالي الناس بتوع الباستر انفستيجيشنز قالوا لو قسنا التو بريك الاندكس مش هيبقى فيه ديس فورس انفيشن. عشان كده ان دايبيتك بيشنز اف يو دونت هاف بالس اند يو ستيل هاف فورسلي هاي ankle pressure, please ask for the toe breaker index because it is more accurate because of the calcification of the tibial vessels that sometimes present in diabetic patients and is not present in the toe arch. اخر حاجه ان حاليا بنسال او بنطلب an absolute ankle or an absolute toe pressure. بعض الناس يقول لك اتس مهم الاندكس، المهم الابسوليوت بريشر، وبنقول ان الابسوليوت بريشر بلو 50 عند الانكل مينز كريتيكال اسكيميا، وبلو 30 في التو مينز كريتيكال اسكيميا، ايا كان البريك بريشر. كل اللي يهمني في الموضوع ده هو ان احنا في نسبه متناسبه بين الانكل والبريك الاندكس، وان اذا فاتت بيشنز ساعات الانكل ساعات الانكل بريشر بيبقى فورس هاي. في هذه الحالة بنطلب توبريشن. سيجمنتال بريشر ستاديز أنا عملتها عشان ما حدش يقولها. طب دي حاجة أكاديمية بقى دلوقتي. بطلنا نطلبها لكن كنا زمان بنطلب الكلام ده عشان نشوف نحدد الليفل أوف أوبستراكشن فيه. كريتيزموجرافي أند فالس فوليوم ريكوردينج. This is a pure academic interest. مع انكم كلكم بتكتبوه. لما بنطلب منكم انفستيجيشنز كلكم بتكتبوا دوبلر، دوبلكس، كريتيزموجرافي، سيجمنت بريشر، انجيوغرافي. بصوا الكلام ده كله. مش انتوا بتقولوا. انا الطالب العيان الفلاني اعمل له ايه؟ ليه؟ فمن فضلكم ما حدش يقول لي كريتيزموجرافي وبالس فوليوم ريكوردينج لان خلاص ده حاجه بتفرق تماما. احنا بنعملها فور ريسيرش. لكن مفيش حد بيطلب، مفيش مكان دلوقتي تعرف تطلب فيه انفستيجيشن ليه؟ This is of academic interest. اعطيني دوبلكس ده بيتهيألي كل الطلبة. This is the non-invasive investigation that we ask for if you want to evaluate the activity. يبقى في الآخر عندنا إيه؟ عندنا دوبلر، ده بوكيت دوبلر اللي شفناه في الأول، وبعرف أقيس بيه الأكتيفيشن إندكس. وعندي ارتيريال دوبلكس، ارتيريال دوبلكس اهو هذا اهو، وزي ما شفتوا هو بيوردي ويف فورم وفي نفس الوقت بيوردي باترن اوف فلو، بيوردي الوان، انا geography, this is the invasive investigation that you ask for to evaluate the archaeology. In geography, we were being fairly disease, we had Mahfoul, and there were also Iliac segments, and there were femoral, and there were popliteal, and all of them together. It visualizes the arterial tree, it visualizes the distal runoff, and definitely you can sometimes diagnose the embolism very demand. انا يهمني دكتور هو الجغرافي حط الجغرافي وخلاص اللي عايز يعرف شويه تفاصيل زياده يعني فور يور انترست هناك انواع من الجغرافي هنا هنا في كونفشنال جغرافي اللي هو بس انجاي دايركتلي في البث الارضي ولو تاخد بالك والفيرتبر الكولوم ده ايه فده كونفشنال انا الحقنت وصورت صورت الداي وصورت كمان العظم معاه في نوع تاني متقدم شويه اسمه ديجيتال كونفليكشن بعد ما صورت رحت طرحت خليت الكمبيوتر يطرح لي العظم فشلت العظم خالص فبانت المثل بس طبعا دي غريبه جدا لان انا اقدر احكي كميه داي اقل نو ما تبقاش باينه لو هي هتختبر القلم او ما تبقاش باينه وهي هتجيلي فين هتجيلي اكسبريس مثلا او هتجيلي بون لكن لما تشيل العظم تبان الكونفليكشن فدي طريقه ظريفه جدا يبقى لو واحد عنده شويه فيها ريتيرنس ما تطلبوش بقى كونفكشن انجيوغرافي تمام هتطلب ديجيتال كونفكشن ديجيتال كونفكشن من الدقه انها تشيل العظمه خالص بعد كده بقى في ماجنتيك ريزونانس انجيوغرافي بقى في تي تي انجيوغرافي all these are different types الهدف منها انا ما اتفقش معايا بقى صوتي انا كل بقول ان there are different methods to visualize the artist كلهم فيهم بريك اند داي بعضهم كونفنشن بعضهم من سبتراكشن بعضهم من اذر تكنولوجيز لكن كلهم في النهايه زي فيجوالايز ذا اوفيس هنطلب ايه؟ هنطلب اجوبه ما يهمنيش نوع الاجوبه نبص على الحاله دي والحاله دي جوه فيها جدوليه انتبه تانية نالدي فوتوكسون بس قبل ده عمري ما حصل لي كده نبص على دي حاله يعني محتاجه شويه تكسي هير اول بيشنت with known past history of laminectomy كان عنده لمبر ديسك وعمل لاميكتومي for lumbar disc prolapse presented with right lower lifting that increased with walking for a very short distance and is partially relieved by rest. The distance that he can walk became progressively shorter over the past 3 months. I think that's the حالة حقيقية مش On examination, the right foot is slightly colder. The femoral pulse is bilaterally weak. Other lower limb pulses are not set. He has paresthesia of reticular distribution on the right foot. لما خدت الهيم هيستري ولما فحصناه بتصور ايه؟ بدل ما تصور هو اكيد انا تعال عايز تمشي حلالك كلها بدل ما تصور انت بتتراجع التصوير ده هيخليك ما تفكرش انا مش قصدي ان انت تتراجع دلوقتي وتبص فيها في البيت قصدي ان انت تتراجع دلوقتي You decide that he has both chronic lower limb ischemia and reticular ischemia. He had the hand that's all. One the knee, one the chronic ischemia, one the reticular ischemia. Which had a little. You are confused about which of them aggravated his symptoms. Well, he had a happened, خلت السيمبتوم بتاعته تزيد. انت عايز تعرف هل اللي حصل ده هو aggravation of ischemia ولا aggravation creation of the disk recurrent disk progress, which investigation would help your disk. عندك عيال؟ عندنا عيال عنده رقم ديسك وعملوا عليه قبل كده ورجع يتعرف شويه، وعنده كارت كيمياء ما عندوش فصل، عنده كوبيك فصل هنا وعنده لسه فصل مش موجوده، هو عنده الكيمياء ما فيش شك، وهو كان رجله بتوجعه لما يمشي ابتدى في اخر 3 اشهر الموضوع ده يزيد عليه، الموضوع ده يزيد عليه، يا اما الكيمياء زادت يا اما تبقى عنده ايه عنده كبيره. إما الكيمياء زادت يا إما الديسك بقى مخوف عنده يكون الديسك مخوف من الرموز حوالينا أبدا. إيه هي الانفستيجيشن اللي لو عملتها تعرف إذا الراجل مستعد للديسك؟ لأن أنا قلت لكم هاو يو انفستيجيت بيشنت، هتقولوا لي هعمل له الجيوغرافي وهعمل له دوبلر وهعمل له دوبلكس وهعمل له بين اكس راي وهعمل له ام ار اي على الفاين. انا عايز اعرف انهي من دول يساعدك في الدايجنوز. لو ريبل الانجل بريك الاندكس ميجرز 0.3 on the right side or 6 on the left side. الجيل الاخير الثانيه بتقول الانجورج بتاعه بيودي ديفيوز اورتو ايلياك ديزيز with bilateral superficial femoral artery occlusion. هل ده يساعدك في التفرقة ولا لا؟ الثالث CT scan of the lumbosacral spine بيورينا mild anterior bunch of L3 L4 disc and signs of previous disc operation. And he find أنا عملت كل حاجة وقال الفن وطلعت عندي من دولة تعرف تجاوب على السؤال الاجريبيشن ده هو حصل because of ischemia ولا because of this stress. نمبر 8 طبعا ما ينفعش لان هو كده جاوب لي في البوكس ميت في البوكس اي لازم حاجه بريك ديتكت لازم يكون اقل من واحد في البوكس اي هو اقل من واحد بس اقل هنا هو هنا بوينت 3 وهنا بوينت 6. طب تعالى نناقش دي بتقول ايه؟ عملت انجوكس فبين لي ديفيوز اورتو ايليا ديزيز يوريشيا وبايلاترال اف اف اي اوكلوشن يبقى ده كرونيك اسكيمس. هل ده اللي عمل ان رجله اليمين بقت سلايد كولر وان هو بقى عنده سيفيكيشن ديستنس شورت ديستنس سيفيكيشن؟ يعني هل الفايندينج بتاع الانجيوجرافي دي بتفكر لي؟ الفايندينج دي تقول لي انه عنده ايه؟ طب ما انا عارف وانا قلت ايه؟ الراجل ده عنده الاثنين. وسؤالي انهي اللي ايه اللي حصل خلاه اول؟ وده اهميته ايه؟ اهميته انا هعالج ايه؟ اهميته انا هعالج ايه؟ انا فلما طلبت له انجيوجرافي بين لي دي ضيقه ودي مقفولة. اوكي سو هل هو ده اللي واجه عليه الوقفة من الثانية؟ معلومة ما تقدرش تاخدها من قبل وقتها. If CT scan of lumbar sacral spine showing mild anterior bulge of L3 and 4 disc was signs of the previous operation. هو عامل عليها قبل كده فاهم؟ ده لو في الريزيشن عامل عليها قبل كده. وعنده mild disc. هو ده هو السبب ولا هو ده السبب؟ دي anatomical finding. دي anatomical finding اللي كلكم قلتوا عليها لا هي دي اللي بتفرق، لان هي دي اللي بتوري الفانكشن. خلي بالك في حاجات بتوري اناتومي في حاجات بتوري فانكشن. هو دلوقتي انا لسه ده اكتر هو كان عامل كويس كتير فجاه ابتدى يحس ان رجله اليمين ابتدت تبقى اسرع. هو كرونيك سيما بتبقى اسرع، صح؟ ما احنا قلنا على فكره ان كرونيك سيما مفيش مانع لها مع ان الحاجه فرصه ناحيتين فما دي ما بتمشيش كده دي الانجل بريك الانجل بتاع اليمين بوينت 3 احنا قلنا كريتيكال الاستيميا تبقى من اول فين ده كريتيكال الاستيميا ده دي فاند لا خلاف عليها اول ما تشوف العيان ده احنا بس يبقى عارفين انا بقى لان انا يعني حصل لي خبره كويسه سمعت ايش كده هو قلت والله انا ايه انا شايف في ده وشايف في ده تعالى ما نقعد اول ما اعرف على السرير بصيت للهول وقعدت ايه لقيت رجله اللي بيشتكي منها صعب وروح رحت جايب التوبلر بتاعي وحطيت الانكل ده وقيت الانكل بريشر هنا والانكل بريشر هنا وقارنته بالبيك بريشر لقيت هنا في مارك دروب في الناحيه اليمين على الناحيه الشمال كده ان الراجل ده الشكوى الحديثه بتاعته دي سكريشن كان هو ليه مسكين رجله ساقعه والانكل بريشر اللي ساعته اقل من 4.5 او 3 دي مش كبير السين يبقى انت اكيد المشكله اللي عندك قهوه خلاص مش من اللمبر ديسك اللمبر ديسك عمرها ما تسقع الرجل طبعا ساعات اللمبر ديسك لو عملت اديتيشن للنيرف روت بتاع اللمبر ديسك هتتعامل شويه لكن عمرها ما هتنزل لان دي كده قيمه هذا ايه؟ ان انا بقول لكم ان الانتي بريك سبيشال بيقيس ايه؟ فاللي هنا التغير اللي حصل هو تغير في الفانكشن. الانجيوجرافي مبين لي ايه؟ في اوكلوجن هنا، طب الاوكلوجن ده مخلي رجله ساقعه؟ مش انت لقيت رجله ساقعه؟ هل الانجيوجرافي فسر لك ليه رجله اليمين ساقعه؟ لا. لكن انت بيت ان السلواطي يفسر ليه رجله ساقعه؟ اه ماشي جدا معانا. هل اللمبر ديسك الاكتيفيتي اوف ذا لمبر سيكريت سباين يفسر ليه رجله اللي بتوجعه اللي هي ساعة ما يفسرش هو بيقول ان في بنش لكن هو العامل السرعيه والوجع لكن لمجرد ان انا يبقى اذا ما حدش يفسر في الاكتف بيك اندكس بيكوز ده بيؤدي وظيفه اللي هو بيقيس الفانكشن بالفيوجن بتعرف ان شكلها ايه وده بيقول اناتومي الفيوجن القليل ده سبب الاوبستراكشن لكن ممكن قوي واحد كان عنده كولاترال يعني انا ما اعتقدش ان ممكن قوي يبقى واحد عنده كولاترز وعنده حاجه فاني شبه جدا و يبقى لقيت البريك اللي بتزعمه بوينت 6 وبوينت 6 ويبقى ساعتها نقول ايه؟ رجله اليمين اللي بتوجعه اللي هي مش بسبب السكين لان الاثنين فيهم لقيت البريك اللي بوينت 6 وبوينت 6 يبقى اذا السبب مش السكين والا ليه بتوجعه وليه ما بتوجعهوش؟ يبقى اذا لقيت الاثنين زي بعض لقيت البريك الاثنين فيهم كونيكت سكين لكن دي بتوجعه زياده تمام؟ هو اللي بيتفرجوا الزياده دي بالرغم ان هو لقيت البيت بتاعها زي الناحيه الثانيه يبقى افكر في حاجه ثانيه مش كده. فاكر الاكيد السينيا قلت لك ايه؟ الاكيد السينيا ممكن يبقى رجله بس خالص واحط الدكتور ما فتحش من الاساسه. ما فتحش حاجه ثانيه. اكيد بيت دي. أو لو سمعت الفيري فيري بيج بروبل عنده للباب، ده في شوية فلو، أوكي أوي أوي أوي. بروجريشن أوف ديزيز. بروجريشن أوف ديزيز. بروجريشن أوف ديزيز. ديفنتلي الديزيز من ناحية اليمين أكثر من الشمال، لكن بروجريشن أوف ديزيز ده هو أنا بقيس فانكشن. الفانكشن نفسها بتدروب أي بريك يعني لما حورت البتاعة وقلت لي ان نفس الحالة هي هي لو كنت قلت نادي بيك اندكس في الناحيتين اللي زي بعض كنت هتقول لي هو طبعا عنده بايلات كريتون سي اللي هو ليه مسكية دي مش معلومة جديدة وعنده لمبر ديس خبز دي مش معلومة جديدة بس الوجع اللي جد عليك يا باشمهندس ده سببه الديس مش سببه ليه مش سببه الارض وبالتالي تصليح الاورطو ايه كلمه مش هيصلح له الوجع اللي جد جديد ده لا تروح شوف بقى دكتور الاعصاب شوف انك محتاج شويه علاج طبيعي ظهرك محتاج تعمل حاجه اخرى لكن مش this is very very important دي مبادره شديده جدا ان هو جاي من حوالي 7 سنين اهو وبيشتكي من وجع كريتيشن وضع ايه وعانى دكتور اكزامينشن وعنده رايت الياك سيروس وكان السؤال يا ترى هو ده اللي في الفايند اهو الانترميديت اندكس ما هوش واضح لدرجه انها هتعمل ايه. يبقى اذا اكيد كومبنسيت الكولاتر الثانيه عوضت هذا التوكسيك. زي ما نعرف الاناتومي نعرف الفانكشن ونربط الاثنين ببعض. طبعا ده سؤال عمره ما هيجيبكم مش هتتصوروا على ان ده ممكن الحاله دي تكون زاد. بس انا بفتكر جبت المثل ده هون وتلاقيه كلنا فهمناه عشان نبقى فاهمين ان كل انفستيجيشن لها حاجه معينه وازاي بنعرف ناخد ديسيجنز في الحاجات دي. هو عنده very short distance communication 10 خطوات في الوقت زي ده طبعا كريتيكال. ادي اخر اي او واحنا تعدينا وقتنا فاحنا هنكملكم سؤالكم في بعد شويه. Outline the treatment plan for a patient with a given clinical picture of chronic ischemia. What is the rationale in the treatment of communication? What are the different active treatment options in chronic ischemia? And what are the lesions suitable for balloon hydroplasty and stenting? What is meant by extra anatomical bypass? What are the indications of amputation? We will do that in one more. Implication. The way I handle implication, not interfering with lifestyle. يعني انا بمشي 300 متر بس ما توجعني بس قصدي متعايش معاه. والله انا اصلا شغلتي ان انا بشتغل في المكتب ويعني مش كومن قوي ان انا امشي مسافات طويله، لكن يعني اوكيشنالي لما ببقى في ظرف محتاج مشي لمده طويله بتعب. لكن بصفه عامه دي نص التفكير من ماي لايف ستايل. دي قصه. واحد تاني انت شغلتك ايه؟ انا شغلتي ان انا كشاف كهربائي. وكل شغلتي ان انا بمشي في الشوارع وبطلع ادوار عشان اشحن عدد وبالتالي انا مش عارف اشتغل في المنطقه. ادي ادي قصه انترفيرنج وذ لايف ستايل اور نوت انترفيرنج وذ لايف ستايل. If communication is not interfering with lifestyle, then we continue risk factor management. We stop smoking, we control risk factors like diabetes, obesity, hypertension, hyperlipidemia. ونقول له خد بالك ان انت كويس قوي. هي دلوقتي الستيج كام؟ الستيج 2. انا نفسي انها تبقى كونسرفيتيف تريتمنت تبقى في ستيج 1 يعني سيمتوماتيك. بس خلي بالك ان انا بتعور، لو اتعورت ممكن تدخل في سيمي كريست برين، لان الميتابوليك نيد بتاعتها عاليه قوي قوي قوي، فخلي بالك انت رجلك دي تخلي بالك منها، تقص الاخر بحرص، تخلي بالك من فود هايجين، وتتفادى الجزم الضيقه وكل هذه الاشياء. فاذا هذه regular walking of approximately 1 hour a day usually results in significant increase in the walking distance and improvement because it improves the flow in the blood. الهدف من conservative treatment حاجتين: control risk factors and develop relapses. أكثر حاجة من develop relapses هي regular walking. بعض بره بيبقى في برامج يجي يقعد على الفيديو يقعد على ويمشي ويديله اكسرسايز لمده ربع ساعه بسرعه معينه وهكذا ونزودها تدريجيا. لكن احنا هنا ممكن نعملها نقول له لو سمحت يوميا تنزل تمشي نقول وتمشي دايما المشي نقول له امشي بهدوء ما يجيبلكش الكوميونيكيشن بين نقول واذا حسيت ان البين تقيله تهدي شويه لما تفوت تمشي تاني. اذا جالك البين وقت تريح ثم تمشي تاني لكن من فضلك ما تمشيش وتيجي على نفسك رجلك توجعك لان ده بيعمل اكيميشن اوف توكسيك ميتابولايتس وده ممكن يأذي العضله على اللونج رن. فارماكوثيرابي الدواء اللي دلوقتي معترف بيه او يعني ظهر في جايد لاينز اوف مانجمنت اوف كوميونيكيشن هي التريستازون. التوكسيك فود دلوقتي الانسان ده ملوش قيمه ما تبقاش في الجايد لاينز انه له قيمه، هنا له قيمه حاليا هو التريستازون زائد الانتي بليتس. انتي بليتس زي الاسبرين او حاجات اخرى هنا في الكوميونيكيشن يوجوالي وي يوز تو اسبرين ان لو دوز. المهم فاكتور ريتس هاز نو رول ان اثيروسكوبيك كرونيك ديزيز. المهم الغايه اللي حطيتها في النص. سيليستازول اتس فيري سترونج بليتلت واستيميليت كولاترالز. الاثنين دول اللي هو كتاب اسمه التجاري او كده. There is no role for antiplatelets in atherosclerotic chronic disease. طيب لو medication interfering with lifestyle where the medical treatment او conservative treatment failed نعمل ايه؟ او لو كان عندي credibility الاثنين دول we do active intervention. يبقى الدم مش واصل كفايه وما فيش credibility وما فيش interference with the lifestyle بلاش conservative lifestyle modification او يعني قصدي control of risk factors and conservative treatment ما جابش نتيجه. أو من أول خالص أنا عندي critical scene في هذه الحالة بإما بسرعة intervention بإما بعد endobuster intervention أو بعد surgical intervention. يبقى كنا إمتى نعمل medical treatment وإمتى نعمل intervention. لو أنا جيت عيان وقلت لك إن عيان ده هو عنده communication مش عارف أول حاجة تيجي أعملها له إيه؟ الناس دي أنا هعمل له بالون فاليديشن وستنس. لا أول حاجة عملية control of risk factors و trial of medical treatment trial of conservative treatment trial to develop the collaterals. ليه؟ لأن collaterals if they develop over time they are much more durable than any intervention you are going to do. دي شرايين رباني عمرها أطول جدا من لو أنا أعمل عملية أو لو أنا أحط الوعالة أو أنا أوسع الشريان. طب انت بضطر اعمل عملية ولا بحط دعاء موسع شوية المالك الريكة دي ما نبعيش او الريكة دي فيه خطورة عليك عبال ما الكولات تتكون صورية الأرض عنده جامرين عنده راسبين عنده أرسل فده يتحول إلى critical disease. يبقى intoxication we start by medical treatment as long as the intoxication is not interfering with the patient's lifestyle. If it fails if it's interfering with the patient's lifestyle, if it's critical ischemia, we do intervention. Intervention حاجة بيسمين يا إما catheter intervention يعني dilatation with or without stenting يا إما surgery. In intervention في حاجتين أو في حاجة مهمة dilatation PTE percutaneous proximal and anteproximal balloon dilatation. بنقول بالون دايلاتيشن with or without stent يا بدو عامل يا بدو عامل. السؤال وده كومنت ودي تيكني what is the indication the classical indication to use بالون دايلاتيشن. نمرة واحد عيان عنده ايه؟ critical ischemia او indication interfering with patient lifestyle with failed medical treatments. نمرة اثنين يبقى underlying cause ايه؟ localized short stenosis or open. يبقى بالون dilatation with or without stenting is used to treat localized stenosis or occlusions. Right? بنضيف حاجة تانية this is a good alternative partner in patients with high operative risk. العيانين اللي عندهم long stenosis, long occlusion that's very high operative risk ده قد يكون alternative كويس برضه بالنسبة لهم لأن ما فيش anesthesia ده عنده local anesthesia. فالـ main indication هو localized short lesions ولكن they can be used for some patients with high operative risk as a good alternative. هذه فكرة دائما ذكر الطرف فيها الدعانة والبالونة والفوق ونسيب نصعد البالونة تطلع ايه ونسيب الدعاء مثلا. اجي عيان عنده superficial femoral artery occlusion before and after dilatation واجي عيان عنده iliac occlusion before and after. يبقى قلنا the treatment is either conservative medical treatment control of risk factors improvement of collaterals some vasoactive drugs ودول بنتكلمهم ك conservative treatments ودول mainly في ال clotting patients خصوصا لو مش interfering with the patient's lifestyle أو intervention. الانترفنشن يا إما catheter intervention بالونة بالونة ودعامة وحاجات أخرى كتير أخرى دلوقتي أو عملية. العملية دي هنحن patient with a localized atherosclerotic disease. والان ده الحته الحقيقه بنعملها في الستين اساسا دلوقتي في البروسس كاروتيد اند افكتوم، لكن في اللور ليمز بنعملها عند غالبا في الفابرال بايبوكيشن ساعات في البايبوكيشن يبقى فيها لوكالايزد ايشي كده هون يصرف له اند افكتوم. فالاند افكتوم بنشيل الاتيروما ويشيل معها جزء من الانر بارت اوف الميديا، تمام؟ ده بيوسع الشريان قوي قوي قوي وقت ارجع اقيد الشريان مره ثانيه على الواتر اهو وديز از يوز ينفع في ديز يوز ديزيز ما ينفعش لازم يبقى لوكالايزد ديزيز. الحاجه الثانيه باي باس. ادي اكزامبلز باي باس اللي صوره في النص دي اهي عن باك دوريشن دول يعني اورثو دي اي ديزيز فنعمل له باي باس فروم اباف ليجن تو بيلو ذا ليجن. اباف ليجن يعني فروم ذا اورثا تو بيلو ذا ليجن يعني فاهم؟ ده في عمليه اسمها اورثو باي فيبرال باي باس. كل قصه ايه باي باس؟ البرنسبل اوف باي باس ان يو باي باس a large disease segment or a long disease segment, you choose the bypass from above the lesion in our water to below the lesion in our infantry. Next principle, واحد عنده superficial femoral artery occlusion صورة اللي على اليمين خالص. Superficial femoral artery occlusion in bypass بتاعي بيبقى femoral popliteal from above the occlusion to below the occlusion. عشان كده مهم قوي في الانجيوغرافي لما نعلق نقول في ران اوف ولا مفيش ران اوف عشان يقول لي فين السوتبل بيرسون اللي احنا هنوصل له بالبايبس. So these are the direct arterial surgery. Direct arterial surgery تبقى localized intraarterial for localized lesions or bypass surgery for long lesions. وبنختار البايباس اسمه ايه؟ من above the lesion to below the lesion. تبقى عندي اورتو باي فيمورال، فيمورال بوبليتيال، فيمورال بوستيريال تيبيال، فيمورال انتيريال تيبيال، بوبليتيال اوكسيلس فيزس، وات ايفر. الاوبسكشن فين؟ باخد من اباف اوصل لبيلو. عادة لما بنستخدم السكند سبرين في اللاك بايباسز بنستخدم سبرين اوتوجنس كونفين ديورابل جدا عن السنتاتيف راف خصوصا اذا كنت هعمل كروسنج لوان اوف ذا جوينتس. دي بقى جميله قوي. Lumbar sympathectomy is only indicated in vasospastic diseases or early disease with clear manifestations. محدش دلوقتي في diabetic patient بيعمل lumbar sympathectomy. مفيش معاناة دي. Because lumbar sympathectomy بتعمل vasodilation. و chronic ischemic pains are naturally vasodilated because of metabolites. We only do sympathectomy إذا كانت pathology في vasospasm. Burgers disease في vasospasm. Why? Still has a role in Burgess disease if there is spasm, خصوصا لو كان في skin manifestations أو skin lesions في عنده ألف. عشان يعمل Burgess disease عنده less pain ويعمل سبيكت. لكن لو عنده less pain وإسكيميك أكثر في الفوت ممكن ساعتها تعمل سبيكت. So this is the only left role for sympathetic عيانين Burgess disease لأن عندهم فاسوسبازم في الباثولوجي بتاعهم وعندهم skin manifestations, skin lesions, and don't skin ulcers. فإذا ما تفقد يبقى هي النتيجة الأولية ممكن نعمل لهم سيمفكت. آخر حاجة دي ده الإكسترا أناتوميك باي باس. عيان عنده مثلا رايت إيلياك أوكلوجن ده في السكتش بتاعته ده حتة سودا في وسط الشريط الحمرا دي حتة مقفولة. ممكن كلاسيكلي ممكن تعمل له إيه؟ تخش جوه بطنه وده ناخد من الالياك اباف او الاورطة بقى لحد الاكسترنال الالياك بلو. لكن اذا كانت الناحيه الثانيه الثالثه في عمليه كويسه قوي ان ناخد from the femoral of the sound side to the femoral of the disease side which is femoral femoral virus. ده في شريان طبيعي ماشي في الحته دي؟ مفيش اناتومي بيقول كده. So this is what we call extra anatomy. مفيش اناتومي قاطي ماشي في الحته دي. لكن احنا هنحط شريان صناعي في هذا المكان. فبيزن طبعا بالايه؟ بالايدو فامر الاورطه الايدي. زي ما كده الفامر فامر بايباس يتكبر في التجوز اوبريشن. الايدو فامر ما بيتعملش الا يعني فيري فيري كويس. كل دول سنتاتي كويس. التفاصيل مش مهمه اللي يهمني خطه واحده ان في حاجه اسمها اناتوميكال وفي حاجه اسمها اكسترا اناتوميكال. احنا قلنا المره اللي فاتت. خلصنا وقلنا المانجمنت فور كوديكيشن سيرش فور سيرفيس تريتمنت ويز كنترول اوف ريسك فاكتورز وريجولار ووكينج اند فور كريتيكال اسكيميا وي هاف تو بي دوينج انترفنشن ايذر ان الباسكولار فور لوكالايز ليجنز اور سيرجري فور ديسيوز ديزيز. ودلوقتي تقدروا دلوقتي تجاوبوا على الاسئله وات از ذا راشنال ان ذا تريتمنت اوف كوديكيشن. ذا راشنال هو فور سيرفيس تريتمنت انليس تو يكون ذا كولاتنت انليس ذا بليس or the it is interfering with the lifestyle. What are the different active treatment options for chronic ischemia? Intervention whether balloon with or without stenting or operation. The operation is either direct arterial surgery or indirect. With direct arterial surgery we bypass the MA anatomically and MA anatomical. What are the issues suitable for balloon and prostate stenting? Localized or lesions. What is meant by extra-anatomical bypass? يعني bypass مش مرياش حاضر يبني الانترنت فامر فامر فامر فامر. What are the indications for application? You know, none of the reconstructive of the chronic knee يعني ما فيش واحد عنده